أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن المناطع صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه. سيدنا هذا الباب اصبغ رحمه الله عليه، نظير ما ذكروه في تعريف النقطة، ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صايح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه. كان الكلام لأنه هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص، وقال المصنف قدس سره الشريف بأنه يمكن أن يقال بوجوب الفحص على الآخذ، ثم قال في الأخير: ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار. حتى سواء قلنا بأنه يجب الفحص أو لا يجب الفحص، على المبنى في المسألة لو بنينا على وجوب الفحص هنا، فبأي مقدار يجب عليه الفحص؟ يقول المصنف قدس سره الشريف: المناط في الفحص هو أن يشتغل بالمقدار المتعارف بالفحص، ولا يجب عليه التوالي. عرفا لا بد أن لا يصدق أنه متوان عن الفحص، متماهل عن الفحص، أما أنه كل ليله ونهاره يصرفه في الفحص عن صاحب المال فلا يجب ذلك. كما أنه في اللقطة أيضا قالوا ذلك، من أنه عندما نقول بوجوب الفحص عن صاحب المال مرادنا ليس التوالي، يعني الإنسان كل وقته يصرفه في الفحص عن صاحب المال، لا بالمقدار الذي يصدق عرفا أنه ليس بمتماهل، بالمقدار الذي يصدق عرفا أنه غير متوان عن صاحبه، لأن التواني والتماهل في الفحص عن صاحب المال هذا ماذا؟ هذا ظلم لصاحب المال. والذي يرتفع به هذا المقدار أو يرتفع به هذا الظلم هو أنه بالمقدار المتعارف عرفا يبحث عن صاحب المال. فلهذا يقول: ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص، يعني أن يصدق عرفا. سواء قلنا في تلك المسألة وجوب الفحص أو لم نقل، إذا بنينا هناك على وجوب الفحص بالنسبة للآخذ والواجد، هنا نقول أنه لا بد أن يصدق على الإنسان عرفا أنه مشتغل بالفحص، غير متوان غير متواهل عن الفحص. ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة. هناك في باب اللقطة ذكروا أنه يجب الفحص على الواجد، إلا أنه أيضا يجب الفحص بالمقدار الذي يصدق عرفا أنه مشتغل، أي الواجد أنه مشتغل بالفحص. طبعا لقائلا أن يقول بأنه هناك فرق بين البابين، ولكننا الآن نترك الفرق، لأنه هناك عندنا دليل لفظي على وجوب الفحص وفيه إطلاق، وهنا لا يوجد عندنا دليل لفظي، وإنما وجب الفحص بناء على مقدمة الواجب، أنه حيث أن الأداء كان يتوقف على الفحص فصار الفحص واجبا. إذن هنا يوجد دليل عقلي وهناك يوجد دليل لفظي، وذكر بعض المعلقين هناك فرق بين الدليل العقلي والدليل النقلي، الدليل اللفظي حيث أن الدليل اللفظي له إطلاق، الدليل العقلي ليس له إطلاق، بحوث موكولة إلى محلها. ولكنه من تنظير الشيخ يتضح بأنه يريد أن يقول أن مقدار الفحص الواجب هو ما ذكرناه في باب اللقطاء. قال: نظير ما ذكروه في تعريف اللقطاء. هسه فرع. قال: ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة ونحو ذلك فهل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ ذكروا قالوا أنه لا يجب عليه ذلك لأدلة لا ضرر، باعتبار أنه هنا إنما يجب الفحص عليه إذا لم يتضرر، أما إذا تضرر من الفحص فهنا لا يجب عليه. ومن هنا ذكر بعضهم أنه إذا توقف الفحص عن صاحب المال على بذل مال فلا يجب على الآخذ، على الذي يوجد بيده المال، وفي محل كلامنا الآخذ يعني آخذ الجائزة لا يجب عليه أن يبذل المال. قال: ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صايح على ذلك المال، بأن هذا المال لمن؟ فالظاهر عدم وجوبه، أي عدم وجوب بذل المال على الآخذ. طب من يتولى هذا؟ هل يوجد جهة، يوجد شخص يقوم بهذا العمل وهو أن يبذل المال لكي يفحص عن صاحب المال، أو لا يوجد جهة أو شخص؟ يقول: لا، بل يتولاه أن يتولى بذل المال، بل يتولاه الحاكم، الحاكم الشرعي، الفقيه، الجامع للشرائط، هو الذي يتولى بذل المال عن صاحبه. هسه إما من بيت المال، وإما على العين، وإما يستقرض على المالك، بأي طريق يرى الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك يقوم به. قال: بل يتولاه أن يتولى بذل المال الحاكم ولاية عن صاحبه، أي عن صاحب المال، لأنه يبذل هذا عد منين يدفع الأجرة هذه؟ قال: ويخرج عن العين، ويخرج عن العين أجرة الدلال أو أجرة الدلال. إذن الحاكم الشرعي يبذل المال لكي يعرف على صاحبه أو ينادى على صاحب هذا المال إذا احتجنا إلى بذل المال، ثم هذه الأجرة، هذا المال من أين يستخرج؟ قال: يستخرجه الحاكم الشرعي من نفس العين. هذا إن لم يجد صاحب ذلك المال. تارة يجد صاحب ذلك المال ويأخذ منه ذلك المبلغ، وأخرى لا يجد صاحب هذا المال، فهذا العين أو هذا المال إن كان نقدا فيأخذ منه المقدار، وإن كان عينا فيبيع ويأخذ منه مقدار أجرة لهذا العمل الذي قام به، وهو وجوب الفحص الذي كان يحتاج إلى بذل مالين، ولكنه يقوم بهذا العمل باعتبار أن الحاكم له ولاية على صاحب هذا المال. يقول: ويخرج عن العين أجرة الدلال، أي يخرج الحاكم، ثم يتصدق بالباقي إن لم يجد صاحبه. إذا وجد صاحب ذلك المال بهذا الفحص يدفعه إليه وذاك المقدار المطلوب أن يأخذ منه، أما إن لم يجد يقول يتصدق بالباقي، وما صرفه أجرة للفحص فذاك ينتهي. ثم يتصدق بالباقي إن لم يجد صاحبه. هذا هو القول الأول في المسألة، حيث قال الشيخ: فالظاهر عدم وجوبه. القول الثاني في المسألة قال: ويحتمل وجوب البذل عليه، أي على الآخذ. إذن إذا احتاج الفحص إلى بذل مال، القول الأول الظاهر الوجوب، ثم يحتمل الشيخ ما الظاهر عدم الوجوب، ثم يحتمل الشيخ ماذا؟ الوجوب. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الفحص وجب على الآخر، وبذل المال مقدمة للفحص، ومقدمة الواجب واجبة، إذن يجب عليه بذل المال. قال: ويحتمل وجوب البذل على الآخر. ما هو دليله؟ قال: لتوقف الواجب عليه، أي على البذل هنا، لأن الفحص متوقف على البذل، والفحص واجب، إذن الذي يتوقف عليه أيضا يكون واجب. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد هذا المطلب، يقول ويوجد أيضا عندنا قول من هذا القبيل في باب اللقطة. الآن نحن بحثنا في جوائز السلطان، في باب اللقطة أيضا يوجد عندنا قول من هذا القبيل، يقول بأن أجرة الفاحص عن صاحب المال في اللقطة يكون على من؟ على الواجد، فيكون مؤيدا للمقام. قال وذكر جماعة في اللقطة هناك في ذاك الباب أن أجرة التعريف على الواجد، وهذا يؤيد المقام حيث أنه يجب يؤيد يعني ويحتمل وجوبه عليه. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع ويستثني يقول أو يستدرك، يقول لكن حكي عن التذكرة أنه أي الواجد، هذا الحكم إنما ذكر في باب اللقطة مو في باب جوائز السلطان هذه، ولكن حكي هذا استدراك استثناء من هذا التأييد، مو أنه استثناء واستدراك ليحتمل وجوبه عليه. يقول وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد، لكن يعني أنه ولكن ذهب في التذكرة إلى هذا القول في ماذا؟ في باب اللقطة. قال لكن حكي عن التذكرة أنه أي الواجد إن قصد الحفظ دائما، باعتبار أنه في باب اللقطة أقوال متعددة، قول يقول بأنه يحق له أو مخير الواجد بين أمور ثلاثة، أن يحفظ المال إلى أن يجد صاحب ذلك المال، مخير بين هذا وبين أن يعرف المال مدة سنة أو أقل أو أكثر كما هو مقرر في بابه ثم يتملك، هاي اثنين، وإما ماذا؟ أن يتصرف مع الضمان. هسه افترضوا بأن هذا الواجد بنى على أن يحفظ هذا المال، ولو فرضنا أن حفظ هذا المال إلى أن يجد صاحب المال ماذا؟ كان يحتاج إلى مؤونة، فهذه المؤونة هل تجب على الواجب أو تجب على الحاكم؟ يقول بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه صاحب التذكرة حكي عن أنه إن أراد الواجد أن يحفظ المال إلى أن يجد صاحبه فالمؤونة والأجر لحفظ هذا المال ليس على الواجد، وإنما على من؟ على الحاكم الشرعي، يتولى الحاكم الشرعي أجرة الحفظ. من هنا يريد أن يقول الشيخ بأن هذا التأييد الذي ذكرناه يمكن أن يخدش فيه، لأن الشيخ بعد أن قال ويحتمل وجوبه عليه أيده بباب اللقطة، الآن يستدرك يقول أنه يمكن أن يقال بأن هذا التأييد غير تام، لأنه في صاحب التذكرة ماذا قال في باب اللقطة؟ قال أن الواجد إذا أراد أن يحفظ المال وكان الحفظ يحتاج إلى مؤونة فالمؤونة لا تجب على الواجد، وإنما تجب على من؟ على الحاكم الشرعي، وهذا معناه أن الواجد لا يجب عليه أن يبذل شيئا. نعم إذا أراد أن يحفظ ولم تكن فيه مؤونة فيجب عليه أن يحفظ ولا مؤونة في ذلك ولا يجب عليه أن يبذل شيء، أما إذا كان فيه بذل مال فلا دليل حتى في باب اللقطة مثلا على بذل المال حتى على الواجب. قال لكن حكي عن التذكرة أنه أي الواجد إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم، أو يرجع أمره إلى الحاكم، يعني يرجع أمر هذا المال إلى الحاكم ليبذل أجرة الحفظ من بيت المال. هسه إما أن يبذل المال أجرة المال أجرة الحفظ من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلاح. إذن هنا الحاكم مخير بين هذه الأمور، طبعا أن يبيع بعضه أفضل باعتبار أن الكلام في المال الذي وجده، وإما أن نرجع بعضها إلى اللقطة أيضا يكون صحيح. إذن هناك إما أن يبذل من بيت المال الحاكم، وإما أن يستقرض عندما يجد صاحب المال يأخذ منه القرض والدين، وإما ماذا؟ وإما أن يبيع هذه اللقطات ويصرف مقدار منها في حفظ تلك اللقطة إلى أن يجد صاحب ذلك المال. قال أو يبيع بعض هذه اللقطة إن رآه أي إن رأى البيع أفلح واستوجه ذلك جامع المقاصد، يعني ما ذكره في التذكرة استوجهه أيضا جامع المقاصد. الآن تارة نقول بوجوب الفحص وأخرى لا نقول بوجوب الفحص. طب إذا لم نقل بوجوب الفحص المسألة منتهية، وأما لو قلنا بوجوب الفحص الآن يجب الفحص إلى أي مدة؟ في بعض اللقطاء ذكروا أن مدة وجوب الفحص كم؟ سنة واحدة، ولكنه هنا في جوائز السلطان وعمال السلطان أيضا يتقيد وجوب الفحص بالسنة أو بأقل من ذلك أو بأكثر من ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ثم إن الفحص يعني على تقدير وجوبه لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، أي في مسألة جوائز السلطان لا في تلك المسألة وهي باب اللقطة. باب اللقطة هناك ماذا؟ قيدوه بالسنة، ولكن في محل كلامنا، وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه ما نقوله هناك لا يجري هنا، وما يجري هنا ماذا؟ لا يجري هنا. هاتان مسألتان كل منهما أيضا لها دليلها الخاص بها، لا يمكن ما نقوله في مجهول المالك أو في باب اللقطة نقوله في جوائز الظالم والسلطان، أو ما نقوله هنا في جوائز الظالم والسلطان نقوله ماذا؟ في باب اللقطة. لا، كل مسألة لها حكمها الخاص بها. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه في هذه المسألة هنا لم يقيد الأكثر وجوب الفحص بالسنة. قال ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر من الفقهاء هنا أي في هذه المسألة، بل حده يعني حد الفحص الواجب هو حصول اليأس وهو مقتضى الأصل. أي أصل يريد الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ تارة يقال أن مراد الشيخ من الأصل هنا أصالة البراءة، يعني أن الإنسان إذا حصل له اليأس عن وجداني عن أن يجد صاحب هذا المال بعد شهرين، وهنا بعد لا يجب عليه أن يفحص أكثر من ذلك، يشك في أنه هل يجب عليه الفحص حتى بعد حصول اليأس أو لا، يجري أصالة البراءة. تارة يقال هذا، تارة يقال أن مراد الشيخ رحمة الله تعالى من الأصل هنا أصالة الاستصحاب، يعني أن هذا الإنسان قبل الفحص قبل اليأس كان يعلم بوجوب الفحص عليه، متيقن بوجوب الفحص عليه، والآن بعد أن حصل له اليأس وقبل أن تكون سنة يعني شهرين وحصل له اليأس، هل يجب عليه أن يديم الفحص إلى مدة سنة أو لا؟ وهنا نقول بأنه يقين سابق بوجوب الفحص، والآن يشك بأن اليأس هل أنه يرفع ذلك الوجوب أو لا، فيستصحب ماذا؟ يستصحب وجوب الفحص إلى السنة. فإذن هنا الشيخ ماذا يريد أن يقول عندما يقول للآصل؟ مراده من الآصل أصالة البراءة. إذا كان مراده من الأصل أصالة البراءة فيتبع أقل الأجلين، يتبع أقل الأجلين، يعني إذا حصل له اليأس مدة شهرين بعد لا يجب عليه أن يفحص إلى سنة، وإذا عرف سنة ولم يحصل له اليأس أيضا لا يجب بعد عليه أكثر من ذلك. يعني إما أن يحصل له اليأس وإما إلى سنة، سواء حصل له اليأس أو لم يحصل له اليأس، لأنه لا يجب عليه أكثر من السنة، هذه أصالة البراءة. فإذا إذا قلنا بأصالة البراءة فيجب عليه اتباع أقل الأجلين، إذا حصل له اليأس ما دون السنة بعد لا يجب عليه أكثر من ذلك، وإذا لم يحصل له اليأس ما دون السنة يجب عليه أن يفحص سنة، هسه سواء حصل اليأس بذلك بالسنة أو لم يحصل، هذا في البراءة. أما لو قلنا أن مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه من الأصل هنا أطالة الاستصحاب، عليه أن يتبع أبعد الأجل، يعني يجب أن يفحص سنة، إن حصل له اليأس فبها ونعمة، أما إذا لم يحصل له اليأس بالسنة يجب عليه أن يديم الفحص إلى أن يحصل له اليأس ولو كان أكثر من سنة، لأن استصحاب وجوب الفحص موجود معه إلى أن يحصل له اليأس بذلك. فلهذا ذكروا بأنه إن كان مراد الشيخ من الأصل هنا البراءة فعليه أن يتبع أقل الأجلين، وإن كان مراد الشيخ من الأصل الاستصحاب فعليه أن يتبع ماذا؟ أبعد الأجلين. ولكنه عبارات الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله تكون أقرب إلى ماذا؟ إلى أن مراده من الأصل هنا أصالة البراءة، يعني أنه بمجرد أن يحصل له اليأس سواء كان سنة أو أقل من سنة بعد لا يجب عليه أن يفحص أكثر من ذلك، وإذا لم يحصل له اليأس وبلغ سنة بعد لا يجب عليه أن يعرف أكثر من السنة، سواء حصل له اليأس أو لم يحصل له اليأس. قال بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهورة. حتى الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر بأنه في المقام في جوائز السلطان وجوب الفحص حده اليأس لا الحول الكامل، يريد أن يذكر أن المشهور ذكروا رواية، ولعله تلك الرواية وإن لم يكن موردها محل الكلام إلا أنه بعض الفقهاء فهم منها التعدي إلى محل على محل الكلام ووجوب الفحص في تلك الرواية ماذا؟ سنة واحدة حول كامل. إذن لقائل أن يقول بأنه في محل الكلام أيضا يجب الفحص لماذا؟ لسنة واحدة، لا أن وجوب الفحص مغير بحصول اليأس، إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أو هذا هو الحكم المشهور مو محل الكلام، إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه، أي إلى الغاصب، بل يجب رده إلى مالكه، بصدد تذكرنا لهذه العبارة، العبارة التي استظهر منها الشيخ في البحث السابق، قال الظاهر أن مورد كلامه ما كذا إذا كذا، وسأل بعض الإخوة من أين استظهر، باعتبار أنه في كلامي في كلام صاحب المسالك كان ملي، في كلام صاحب المسالك هو يقول يبين بأنه إذا كان يعلم الآخذ بالغاصب حين الآخذ فأساسا يكون هو الضامن ولا يوجد هناك نظر. قال على أنه إذا أودع الغاصب مال الغاصب لم يجوز الرد إليه، بل يجب رد المال المغصوب إلى مالكه، فإن جهل أو فإن جهل المالك عرف سنة، فإن جهل يعني هذا الإنسان الذي أخذ المال المغصوب جهل ماذا؟ جهل المالك، قال عرف سنة وبعد التعريف بالسنة ماذا يفعل؟ ثم يتصدق به عنه، أي يتصدق بهذا المال المغصوب عن مالكه ولكنه مع الضمان، وبه رواية بهذا المطلب الذي ذكرناه، إلا أن المشهور قال كذا رواية. ما هي الرواية؟ رواية حفص بن غياث، لكن موردها يعني مورد هذه الرواية هو ماذا؟ في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، يسأل السائل واللص مسلم فهل يرد عليه هذه الدراهم التي أودعها عند الودعي، هل يردها الودعي إلى هذا اللص أو لا؟ قال الإمام لا يرده هذه الدراهم التي أخذها من اللص لا يردها إليه، فإن أمكنه أي هذا الودعي أن يرد هذه الدراهم المغصوبة أو المسروقة أو المتاع، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان ذلك المتاع أو الدراهم في يده أي في يد الودعي بمنزلة اللقطة يصيبها يعني يجدها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها. فسيفترض بأنه هذا الإنسان تصدق بها وبعد الحول جاء صاحبها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير صاحبها يعني صاحب المال بين الغرم له والأجر له يعني بين أن يغرم الودعي له المال وبين أن يتكون تلك الصدقة له ويكون له الأجر. فهنا فإن اختار صاحب المال المالك فإن اختار الأجر فالأجر له أي لمالك المال لصاحبه وإن اختار الغرم يعني قال أنا لا أريد أن يتصدق بمالي وإنما أريد ثمن هذا المال أريد عوض هذا المال المتصدق به وإن اختار الغرم غرم له يعني الودعي يغرم له ذلك غرم له أي لصاحب المال وكان الأجر للودعي الذي تصدق بهذا المال. خب هذه هي الرواية التي نقلت في المقام إلا أنه لقائل أن يقول بأن هذه الرواية لا ارتباط لها بمحل الكلام لأنها أولا في الوديعة وثانيا ماذا في اللص ومحل كلامنا مو وديعة وإنما جائزة وثانيا لعله من باب المعاوضة مو من باب أنه الوديعة. فإذا هذه الرواية لا ترتبط بمحل الكلام. من هنا الشيخ يريد أن يبين بأن الفقهاء أعلى الله مقامهم تعدوا عن تلك الرواية إلى ما يناسب محل الكلام وفهموا من الرواية المثال مو الخصوصية يعني قالوا لا خصوصية أن الذي أعطى المال اللص حتى لو كان ظالما حتى لو كان جائعا ولكن بقي أنه أن نفهم لا خصوصية أيضا للوديعة حتى لو كان بعنوان الجائزة حتى لو كان بعنوان الهدية حتى لو كان بعنوان البيع والشراء المعاوضة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالخصوصية الأولى الفقهاء تعدوا وفهموا المثالية يعني قالوا أنه لا خصوصية للص حتى لو كان ظالما حتى لو كان جائرا وأودع الحكم نفس الحكم الذي ذكر في الرواية ولكن الفقهاء لم يتعدوا في الخصوصية الثانية قالوا أن الرواية اقتصروا فيها على ماذا؟ على موردها وهو الوديعة أما إذا كان جائز أو غير ذلك فلا يتعدى من موردها إلى غير موردها. هذه الرواية يقول وقد تقدم تعدي الأصحاب. هذه وقد تقدم تعدي الأصحاب بعض النسخ تقدم ما موجودة بها موجودة وقد تعدى الأصحاب ولعله هو الأفضل لأنه أنا مو في ذهني أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذه الرواية وبين تعدي الأصحاب منها إلى غيرها على أي نحو. قال وقد تعدى الأصحاب من اللص في هذه الرواية إلى مطلق الغاصب بل مطلق الظالم والجائر. إذن لا يقولون بخصوصية اللص في المقام يعني إذا كان ظالما فهذا الحكم لا يجري إذا كان غاصبا فهذا الحكم لا يجري لا تعدوا وقالوا إذا كان أعم من أن يكون لصا أو غاصبا أو ظالما وجائرا. ياهو لا مو هذه الرواية بعدكم ما ذكر أنه تقدم تعدي الأصحاب ذكر الرواية ناسا مو تعدي الأصحاب هو يقول وقد تقدم تعدي الأصحاب وين تعدي الأصحاب الرواية ذكرها ناسا قال كما عن المشهور أنه إذا كذا هذه يذكر الرواية هناك يقول إلا أن المشهور كما عن جامع المقاصد إذا أودع أودع شنو علاقته بالجائز في الوديعة ذيك مليء قلت لكم هناك إلا أن المشهور هذا يريد أن يرجع ويناقش أنه لقائل أن يقول أنه يوجد عندنا رواية في المقام وتقول أن حد اليأس هنا أن حد الفحص هنا أيضا ليس هو حصول اليأس وإنما السنة. ما هو دليلها؟ رواية حفص بن غيار. قال ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب في الخصوصية الأولى. يتضح بأن الخصوصية الأولى تعدى فيها الأصحاب، ولكن الخصوصية الثانية وهي التعدي من الوديعة إلى مطلق المال المأخوذ من الظالم والغاصب حتى ولو كان بعنوان الجائزة، بعنوان الهبة، بعنوان المعاوضة، لم يتعدى الأصحاب إلى ذلك. إذن هناك فرق بين البابين، بين الوديعة المجهول صاحبها ومالكها وبين جوائز السلطان الظالم. قال: ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ووصلية، حتى لو كان ما يعطيه الغاصب لم يكن بعنوان الوديعة وإنما بعنوان الجائزة، كما فيما نحن فيه، حيث أن ما نحن فيه الغاصب أو الظالم عندما أعطاه فلم يعطي بعنوان الوديعة وإنما أعطى بعنوان الجائزة أو بعنوان المعاملة البيع والشراء. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجح هذه نعم استدراك على التعدي الثاني. أليس قال الشيخ بأنه الأصحاب لم يتعدوا في الخصوصية الثانية؟ ولكنه يقول يظهر من كلام المسالك أنه يوجد احتمال التعدي أيضا، هو فهم التعدي يعني أنه كما يتعدى في الخصوصية الأولى يتعدى في الخصوصية الثانية. طب إذا تعدي في الخصوصية الثانية إذن وجوب الفحص حده ماذا يكون؟ حاول بعد، لا نحتاج أن يكون وجوب الفحص هو اليأس عن وجوده أو إيجاد صاحبه. قال: نعم ذكر في السرائر، أنا قلت في المسالك الشباب، نعم ذكر في السرائر ابن إدريس الحلي فيما نحن فيه، أي في مورد كلامنا وهي جوائز الظالم، فيما نحن فيه أنه، أي فيما نحن فيه روي أنه بمنزلة اللقطة. وظاهر يقول الشيخ ففهم التعدي من الرواية، يقول هذه روية إشارة إلى هاي رواية حفص بن غياث التي قرأناها، هاي روية إشارة إلى هذه الرواية التي قرأناها. طب إذا قال حكمها بحكم بمنزلة اللقطة إذا فهم التعدي من الوديعة إلى مطلق ما يأخذه الإنسان من الغاصب والجائر. قال: فيما نحن نروي أنه بمنزلة اللقطة، إذن ففهم يعني صاحب السرائر التعدي من الرواية، وذكر في السرائر أن إجراء حكم اللقطة في بلي عفوا استبه وذكر في التحرير أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، وهذا معنى أنه أيضا لم يستبعد أن يكون ما نحن فيه محكوم بحكم لقطة، يعني وجوب الفحص يكون لسنة واحدة. كما أنه يقول هؤلاء أرجعوا ما نحن فيه إلى باب اللقطة، ما نحن فيه وهي جوائز الظالم أرجعوه إلى ماذا؟ إلى باب اللقطة استفادا من هذه الرواية. يقول بعض الفقهاء عكس الأمر وهو أن المجهول مالكه يعني هناك باب الوديعة أرجعوه إلى ما نحن فيه. أخر إلى هنا إحنا كان بحثنا إلى أنه ما نحن فيه هل يرجع إلى باب اللقطة أو لا يرجع إلى باب اللقطة؟ فذهب بعض إلى أنه لا يرجع، واستشهد الشيخ ببعض كلمات الفقهاء أن ما نحن فيه يرجع حكمه إلى حكم باب اللقطة. يقول بعض الفقهاء عكس الأمر، قال الحكم الذي نجريه فيما نحن فيه، وفيما نحن فيه ماذا نجري؟ نجري مثلا أن الفحص يجب أن يكون إلى حد اليأس. يقول المجهول المالك أيضا حكمه ماذا؟ ما نذكره هنا. فعكس المطلب، حيث أنه إلى هنا كان كلامنا أن حكم الحكم الجوائز في محل الكلام هل هو حكم اللقطة أو لا، فبعضهم أرجعه إلى باب اللقطة. يقول وفعل البعض العاكس حيث أرجع باب المجهول المالك إلى ما هو محل الكلام، فالحكم الذي نحكمه هنا قال بأنه ذاك أيضا ملتحق بهذا وملحق بهذا. قال كما أنه ملي ملي ويعلم ليس لعد المجهول مالك يعلم ليس له لا يحق له أن يتصرف. لا هو هذا الآخر يعني يعني مجهول مالك شلون يعرف حلال أصلاً وصار عنده علم أنه حرام؟ يعني مجهول مالك شنو معناه؟ يعني مو إله؟ خب لعشون تصرفه؟ أصلاً شلون تصرح لهذا الآخر من السلطان هذه الزائدة؟ كيف تصرح له أن هذا حرام؟ إذا لم يعلم مثلاً؟ يعني شنو إله؟ لم يعلم يعلم أن هذا السلطان ظالم ويأخذ أموال الناس غصبا ولكن هذه أموال منه لا يعلم بها. ليش ما أحسن هو كلام في هذا وهو أنه يعلم أن هذا المال ليس للسلطان ولكن صاحبها من لا يعلم به وكثيرا ما يقع. قال كما أنه عكس في النهاية والتحرير فألحق الوديعة التي هي محل الرواية حفص بن غياث فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك الذي أحد مصادقه ماذا؟ محل الكلام لأنه محل الكلام ماذا أحد مصادقه؟ أحد مصادق مجهول المالك يقول التي هي محل الرواية ألحقوه بماذا؟ بمجهول المالك ونحن إلى الآن كنا نبحث ماذا؟ أن مجهول المالك هل يلحق بالوديعة أو لا يلحق بالوديعة؟ قال والإنصاف وبعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأقوال في المسألة الآن يريد أن يبين التحقيق في المسألة يقول والإنصاف أن الرواية يعمل بها في الوديعة التي هي محل موردها موردها ما لو أودع إذن في موردها يعمل بها وهو أن يكون الفحص لسنة كاملة ولحول كامل هذا مورد يعمل بها في موردها يعمل بها في الوديعة واحد أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك في هذا المورد أيضا يعمل بها أنت عندما أخذت هذا المال من الجائر بعنوان الوديعة ما أخذته بعنوان الجائزة أخذته بعنوان الهبة أخذته ولكن حيث أنه تعلم أنه حرام لغير السلطان لغير الظالم وأخذته بنية الرد إلى صاحبه إنما أخذته إحسانا إلى صاحبه هنا أيضا إذا أخذته بهذا العنوان أيضا حكمه ماذا؟ الحكم الذي ورد في الرواية وهو أن وجوب الفاحص إلى سنة كاملة إذن هذان موردان المورد الأول في باب الوديعة يعمل بالرواية المورد الثاني إذا أخذ الآخذ هذا المال ولو لم يكن بعنوان الوديعة بعنوان الجائزة ولكن أخذه بنية الإحسان إلى صاحبه بأن يرجع هذا المال إلى صاحبه أن يبحث عنه ويرجع هذا المال إلى صاحبه يقول أيضا نعمل بهذه الرواية في هذا المورد أو مطلق يعني سواء كان بعنوان الوديعة أو كان بعنوان الجائزة أو مطلق ما أخذ من الغاصب وديعة أو جائزة أو هبة بعنوان الحسبة للمالك من باب الحسبة لأنك تريد أن ترجع هذا المال إلى صاحبه وأما لو لم تكن وديعة ولم يكن الآخذ أخذ المال بعنوان الحسبة والإرجاع إلى المالك وهنا لا نعمل بالرواية في هذه الصورة الثالثة إذا تبين هنا صورة ثلاثة الصورة الأولى هي محل الرواية ومورد الرواية وهي الوديعة الصورة الثانية أعم من أن تكون وديعة أو أن تكون هبة أو جائزة وأخذت من الغاصب فهنا يعمل بها إذا أخذه بعنوان الإحسان والإرجاع إلى صاحب المال الصورة الثالثة أنه إذا لم يكن وديعة وكان هدية أو جائزة من قبل الغاصب ولم يأخذ حسبة للمالك لم يأخذ بعنوان الإرجاع إلى المالك فهنا لا نجري فيه ماذا؟ لا نجري فيه الصورة لا نجري فيه ما ورد في الرواية وهو أن الفحص يجب أن يكون لسنة واحدة قال لا مطلق ما أخذ من الغاصب حتى لمصلحة الآخر طبعا هذه الصورة وين واقعة؟ هاي موردها فيما لو كان الإنسان جاهلا حين الأخذ هذا حينما يكون جاهلا حين الأخذ أخذه لمصلحة نفسه لو لمصلحة المالك أخذه لمصلحة نفسه فهنا يقول في هذا المورد بعد لا نجري رواية حفص بن غياث نعم في الصورة الأولى وهي الوديعة في الصورة الثانية وهي الجائزة إذا أخذت بعنوان الحسبة للمالك نجري فيها في هاتين الصورتين رواية حفص بن غياث. قال لا مطلق ما أخذ، يعني أعم من أن يكون وديعة أو غير وديعة، ما أخذ منه أي من الغاصب حتى لمصلحة الآخذ، فإن الأقوى فيه أي فيما أخذ حتى لمصلحة الآخذ، فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس لا بالسنة كما ورد في حفص رواية حفص بن غيار. واضح هذا الكلام؟ قال فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس للأصل. دليلنا الأول الأصل، هسه هنا يظهر أنه لعله الأقرب مراده الأصل ماذا؟ البراءة، يعني أنه نحن لا نحتاج إلى السرح، نحن ندور مدار ماذا؟ مدار اليأس، فإن حصل اليأس حتى قبل السنة فهو ماذا؟ فهو كافٍ ولا يجب عليه أن يفحص أكثر من ذلك، وإلا لو كان أكثر من السنة وإن كان لقال أن يقول أن العكس أيضا ممكن، فلهذا هذا الأصل يبقى مردد بين البراءة وبين الاستصحاب. بل هو البراءة أو الاستصحاب إيه؟ فلا يكون الحد هو الجد. ليش؟ في حالة البراءة ليس هو ليش؟ لأنه لا البراءة الآن شهر يحصل له اليأس وبعد سنة لا يحصل يا هو وإحنا ناكل في اللقطة سواء حصل اليأس أو لم يحصل له اليأس سنة يجب عليه في تلك الصورتين، في تلك الصورتين الأولى والثانية يجب عليه الفحص سنة سواء حصل له اليأس أو لم يحصل له اليأس. احنا نريد نقول لا ان الامر ليس كذلك، هذا حكم له حكم الخاص. استمر الفحص الى سنة ولم يحصل اليأس، بلي كيف تجي البراءة؟ اذا جرت البراءة ما راح يصير اليأس هو الحد. اوه الشيخ يقول بصراحة اليأس هو الحد، يعني انتم تقولون بانه اساسا اليأس هو الحد، لا ابعد الاجلين ولا اقل من الاجلين، بس سواء كان اقل من سنة او اكثر من سنة او موافق للسنة. لا الاصل ليس هو لا الاستصحاب ولا البراءة، يعني قد يصير استصحاب، يعني يصير استصحاب بعد لا هو أصلا في الشغال منين جبت يا أصلا في الشغال؟ يعني يبقى إلى أن يحصل لا أقول يبقى إلى أن يحصل يعني اشتغال، يعني أنه هذا الإنسان كان يجب عليه الفحص والآن بعد أن يجب على الفحص هذا الفحص وجوب الفحص يستصحاب إلى متى؟ إلى أن يحصل له اليأس، فإذا الاستصحاب يصير يعني حتى إذا حصل في السنة مثلا إيه؟ وهذا الاستصحاب عندنا أبعد الأجلة، نحن في الاستصحاب يعني أنتم تأيدون هذا المطلب وهو أنه أبعد الأجلة الاستصحاب يعني المقصود، فإذا صار استصحاب لهذا إحنا محتملنا هذا الاحتمال، قلنا بأنه إما مراده من الأصل هنا البراءة في صورة أقل الأجلة، وإما مراده ماذا؟ مراده الاستصحاب يصير ماذا؟ أبعد الأجلة، والنتيجة يصير إلى الاحتمال استصحاب على أي الأحوال. قال فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس الأصل بعد، لماذا أن الأصل اليأس؟ يقول بعد اختصاص المخرج عن هذا الأصل، هاي الرواية الاختصاص في هذا المختص، يعني أن الذي أخرجنا عن الأصل ماذا؟ هي رواية خبر حفص بن غياث، وحفص بن غياث تجري أي؟ تجري في الصورة الأولى والصورة الثانية ولا تجري في الصورة الثانية، إذن الرواية وهي التي نرفع اليد بها عن الأصل تختص بماذا؟ تختص بغير ما نحن فيه، ما نحن فيه وهو ما أخذ مطلق ما أخذ حتى لمصلحة من؟ حتى لمصلحة الآخر. قال بعد اختصاص، بعد اختصاص المخرج، مراد الاختصاص عن الرواية التي أخرجت عن هذا الأصل وهي رواية حفص بن غياث، بعد اختصاص المخرج عنه أي عن هذا الأصل اختصاصه بماذا؟ بما عدا ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو ماذا؟ مطلق ما أخذ حتى لمصلحة الآخر، والذي خصص الأصل وخرجنا به عن الأصل الصورة الأولى والصورة الثانية ولا تشمل الصورة الثالثة. هذا دليل. الدليل الثاني مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية. ويا ليته نقل هذه الرواية، من الروايات الأخلاقية الجيدة هي الرواية، أنه شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله، إلى الإمام الصادق لعله في ذهني، يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله، أنا كنت في زمان طويل أشتغل في ديوان هؤلاء وأصبت من مالهم مالا كثيرا ومغانم والآن أريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهل لي من مخرج؟ فقال الإمام سلام الله عليه إن قلت تفعل، قال نعم أفعل ذلك، قال أخرج من جميع مالك، من علمت بصاحبه تردد إليه مالك، ومن لم تعلم به فتصدق به. يقول فتأمل هذا الرجل، ثم الإمام سلام الله عليه قال له وإن فعلت ذلك فإن فعلت ذلك أضمن لك الجنة. يقول تأمل هذا الإنسان قليلا قال أفعل يا رسول الله. ثم يقول جاء إلى الكوفة، يظهر أن الإمام سلام الله عليه كان في المدينة، يقول جاء إلى الكوفة، يظهر أن الإمام مو في المدة اللي كان في الكوفة. يقول جاء إلى الكوفة وندع كل ماله حتى الثياب التي كانت على بدنه، بالنحو يقول هذا السائل الذي يقول أخذته إلى الإمام، لأنه هو قال لشخص ذهب به إلى الإمام، يقول حتى أنه احتجنا أنه نجمع له بالمقدار من المال حتى يعيش لمطعمه ومأكله ومشربه ونحو ذلك. يقول وما مضيت إلا أشهر قلائل حتى مرض ذلك الإنسان. يقول مررت به في السوق وهو ابتدرني بالكلام، قال يا فلان سلم على صاحبك فإنه وفى لي والله. الإمام السائل يقول توفي بعد مدة، أنا ذهبت إلى الإمام سلام الله عليه، قال قبل أن أقول له شيء قال يا فلان وفينا لصاحبك، قال وفينا لصاحبك. يقول القائل قلت له نعم والله سيدي أنه أخبرني قبل موته. شوفوا هذا فضل أهل البيت سلام الله عليه، هذا فضل أهل البيت، أنه يقول أنا عشت في ديوانه أنا وياه، بس الإنسان واقع يجي يمتحن نفسه. الآن لو يجي الإمام سلام الله عليه إلي شخصان يقول ما عندي شغل آخر، يقول بأنه أنت اتنازل عن كل شيء الآن، درسك وضعك كل شيء، وأنا أضمن لك الجنة. وقال إحنا أتستدى، وقال صاحب يمتحن نفسه يجي يسأل هذا السؤال، أنه هذا المقام اللي أنت بيه، هذا الجاه اللي عندك، هاي الفلوس اللي عندك، إمكانات اللي عندك، كلها أخرج عنه، أخرج عنها وأنا أضمن لك الجنة. أنقل لكم من بعض الأكابر من العلماء من الزهاد كان يقول أنا لا أطمئن لنفسي أني لو خلوت بامرأة أنا أستطيع أن أحفظ نفسي، ما عندي شيء، ليش أطمئنان ما عندي نفس. وإحنا روايات ترى هذه أضمن لك الجنة، هذه بالتواضع واصل لنا أنه من يتق الله ويصبر الله سبحانه وتعالى يعطيه ويضمن له الجنة، له مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال هذه الرواية الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يستشهد بها لمحل الكلام، لماذا؟ باعتبار أنه قال البعض بأن هذه الرواية مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك، يعني بالأعم الأغلب بعد اليأس من وجود صاحبه، وإلا إذا لم تيأس أنت من وجود صاحبها وكيف تتصدق به؟ إذن هذه إنما تكون شاهدا لمحل الكلام، إذا ماذا؟ إذا قلنا بعد حصول اليأس ماذا؟ التصدق، بعد لا نحتاج إلى الفحص عن مدة سنة واحدة. قال مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله، من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حقين. ثم قال ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه. طب الآن يأتي هذا الكلام وهو أنه سواء قلنا أن مقدار وجوب الفحص هو السنة أو أن مقدار وجوب الفحص هو حصول اليأس، هسه إما بعد مضي السنة وإما بعد حصول اليأس ماذا يفعل بهذا المال؟ يقول المشهور هو الصدقة يأتي. والحمد لله رب العالمين.